لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. وقفنا في اللقاء الماضي عند حديثنا عن إسناد المعنعن أو ما يصح تسميته بعنعنة حكم عنعنة المعاصر أي الراوي المعاصر لشيخه من غير أن يثبت أنهما التقيا أو أنه سمع منه. حينما نقول من غير أن يثبت قد يكون سمع بالفعل لكن ليس بين أيدينا دليل يدل على أنه التقى به أو سمع منه، إنما فقط المعاصرة قد تحققت وكان هناك إمكانية للقاء بعضهم ببعض، وشرحنا معنى الإمكانية في اللقاء الماضي وقلنا إن العلماء الذين ذهبوا إلى إمكانية اللقاء واكتفوا بذلك ولم يشترطوا العلم باللقاء أو السماع لا يقصدون من إمكانية اللقاء مجرد المعاصرة، وإنما المعاصرة التي انضم إليها بعض الأمور التي ترجح كون الراوي والشيخ التقيا يوما من الأيام. من ذلك أن يكون مثلا من بلد واحدة، كلاهما من أهل المدينة مثلا في بلد واحدة وفي زمن واحد، فبطبيعة الحال هذه القرينة ترجح أنهما التقيا، لا سيما إذا كان الشيخ معروفا مشهورا في هذه البلد والراوي عنه من المعروفين بالحرص على طلب الحديث بحيث يصعب جدا ألا يلتقي مع كبار شيوخ البلد المعروفين المشهورين الأئمة في الدين. مثل هذا بطبيعة الحال إذا انضم إلى المعاصرة فإنه يرجح أنه أن هذا الراوي وذاك الشيخ التقيا وأخذ أحدهما من الآخر. كذلك أن يكون من الأمور التي تنضم إلى المعاصرة فترجح أن هذا الراوي التقى بهذا الشيخ أن يكون هذا الراوي معروفا بالرحلة في طلب الحديث وأنه دخل بلد هذا الشيخ، قد لا يكون من بلدي لكن عرف أن هذا التلميذ رحل ودخل البلاد بلاد والأمصار وسمع من علماء الأمصار في جميع البلدان، فمثل هذا يمكن له أن يلتقي بالشيوخ الذين دخل بلادهم. ولهذا اعتنى المحدثون عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بمعرفة البلاد التي دخلها الراوي والبلاد التي لم يدخلها، وعرفوا متى ابتدأت رحلته في طلب الحديث ومتى دخل البلد الفلانية وخرج منها ومتى دخل البلد الفلانية وخرج منها، لدرجة أننا كثيرا ما نجد في كتب الرجال العلماء ينفون سماع راوي من شيخه مع أنه دخل بلده، يعني عاش فترة في البلد التي فيها الشيخ، لأنهم تحقق لهم من حيث التاريخ أن وقت ما دخل هذا التلميذ بلد شيخه كان الشيخ وقتها خارج البلد، كما قالوا في الحسن البصري رحمه الله تعالى، قالوا إنه لم يسمع من أبي هريرة، لم يسمع من أبي هريرة. كيف هذا؟ قالوا لأن لما دخل أبو هريرة البصرة كان الحسن البصري في المدينة المنورة. شوف دقة المحدثين عليهم رحمة الله، يعني يعرفون خط سير كل راوي. يعني وقت ما دخل أبو هريرة البصرة كان الحسن البصري خارج البصرة، فلم يلتقي يوما من الأيام. وكما قالوا في حماد بن زيد في روايته عن قتادة، قالوا إن حماد بن زيد سافر إلى البصرة ليلتقي بقتادة، فمات قتادة قبل أن يدخل حماد بن زيد البلد. وكما قالوا في قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم هذا مخضرم، يعني عاش زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. كيف هذا؟ قالوا لأنه سافر إلى المدينة المنورة ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيس في الطريق، فأدرك أبا بكر وعمر وكبار الصحابة ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من معرفة العلماء بتاريخ رحلة الراوي ودخوله للبلد الفلانية والبلد العلانية يستطيعون أن يحددوا إن كان هذا الراوي التقى بشيخه هذا وسمع منه أو لم يسمع. إذن المعاصرة وحدها ليست إيه؟ كافية. أيضا قلنا إن العلماء عليهم رحمة الله تعالى كانت لهم عادة في بداية الطلب وبداية الرحلة، بداية الطلب وبداية الرحلة. طبيعي جدا أنهم حينما كانوا يطلبون العلم، يطلبون الحديث، كانوا يبتدئون بشيوخ أهل بلده، فإذا ما انتهوا من تحصيل الحديث الذي عند مشايخ أهل بلدهم ابتدأوا في الرحلة ليسمعوا من العلماء الذين خارج بلادهم، وهذا أمر طبيعي. يعني مثلا واحد أهل البصرة يصعب جدا أنه يروح يسمع الحديث في مصر ولا في الشام ولا في اليمن ويسيب علماء أهل البصرة اللي هم بين إيديه، هذا أمر في غاية البعد، ولم يكن هذا من عادتهم، بل كانوا ينصحون بهذا، ينصحون بأنك إذا ابتدأت الطلب أن تبتدئ بأهل بلدك، فإذا انتهيت من العلم الذي عندهم اذهب وارحل وادخل البلاد والأمصار لتسمع من علماء الأمصار في مشارق الأرض ومغاربها. فنفهم من هذا أن الرحلة عادة تكون متأخرة عن بداية الطلب، الرحلة عادة تكون متأخرة عن بداية الطلب. فلو أن إنسانا يمكن له أن يلتقي ببعض مشايخ أهل بلده، هذا لا يعني أنه يمكن له أن يلتقي بمشايخ آخرين ليسوا من أهل بلده. طيب، وعرف أيضا من عادتهم أنهم كانت لهم بداية في الطلب، كما ذكرنا في اللقاء الماضي فيما حكاه الخطيب البغدادي وعنه ابن الصلاح في علوم الحديث وغيرهما، أن أهل الكوفة أو أهل العراق، الكوفة والبصرة يعني، كانوا يبتدئون الطلب، مش الرحلة، كانوا يبتدئون الطلب في سن العشرين، طلب الحديث يعني، وكانوا قبل سن العشرين يشتغلون بالقرآن وبالتفقه في معرفة الأحكام الشرعية، ثم إذا انتهى من القرآن وما يتعلق بالقرآن من أحكام من معرفة الناسخ والمنسوخ وغير ذلك ومعرفة الفرائض ومعرفة الأحكام الشرعية، يبدأون في طلب الحديث العلمي، بأن الحديث يحتاج إلى عمر، فلا يريدون أن يشغلهم الحديث عن القرآن، فينتهون أولا من القرآن وما يتعلق به ثم يبدأون في طلب الحديث. فكان من عادة أهل الكوفة والبصرة أنهم يبدأون في طلب الحديث في سن العشرين، بينما أهل مصر والشام كان من عادتهم أن يبدأوا بالطلب في سن الثلاثين. معايا؟ هذه عادة عرف عنهم. طبعا هذا من حيث العام الأغلب، قد يوجد بعض الأفراد العلماء يعني طلب الحديث قبل ذلك، لكن هذا في الأعم الإيه؟ الأغلب. نفهم من هذا أن رجلا لو أنه عاصر شيخه 20 سنة وكان هذا الشيخ ليس من أهل بلدي، بل حتى ولو كان من أهل بلدي، هل نقول عاصره 20 سنة إذن إمكانية اللقاء متحققة؟ لا. إذن 20 سنة لا تكفي لترجيح اللقاء والسماع من الشيخ وحدها، لا تكفي. فتقول 20 سنة كثيرة يعني، لكن هذه هي عادتهم. والمدونة في كتب التاريخ وكتب علوم الحديث أنهم كانوا أهل العراق يبدأون الطلب في سن 20، بينما أهل مصر والشام يبدأون الطلب في سن 30. طيب لما بيجي واحد من هؤلاء يروي عن واحد ليس من أهل بلده، بطبيعة الحال التقاؤه به وسماعه منه يكون أبعد، يكون إيه؟ أبعد. إذا كان عاصره 20 سنة أو 30 سنة، فإذا معرفتنا بعادات القوم وبطريقتهم في الرحلة وفي طلب الحديث مهم جدا لترجيح إن فلان سمع أو لم يسمع. وكما قلنا هذا كله إنما يكون أمره هينا مع المكثرين، لأن المكثر في الغالب عادته أنه عنده نهم في الطلب، عايز يسمع من كل من طرق سمعه أن هناك عالم من العلماء هنا أو هناك يريد أن يدركه وأن يسمع منه العلم، بخلاف من ليس عنده ذلك النهم وإنما روى بضعة أحاديث قليلة سمعها من بعض أهل بلده. فمثل هذا إن حدث عن غير أهل بلده يستنكره العلماء، بل إن روى عن بعض أهل بلده أيضا يستنكره العلماء، لا سيما إذا لم يوجد ذلك الحديث إلا عنده ولا يوجد عند كبار أصحاب ذلك العالم الذي تفرد بالحديث عنه. فهنا هذه الأمور كلها ينبغي لطالب العلم أن يضعها في اعتباره، وهو يقول عبارة الإمام مسلم وجائز ممكن لقاء بعضهم ببعض، يعني إمكانية اللقاء هذه ليست متوقفة فقط على مجرد الإيه؟ المعاصرة من حيث الزمان، بل المعاصرة التي يمكن معها بانضمام هذه المعاني أو بعضها إليها أن نرجح أن الراوي التقى بشيخه هذا وسمع منه، زي ما قلنا سعيد ابن المسيب، وفي رواية عن عمر ابن الخطاب. كثير من أهل العلم يقول إنه لم يدرك عمر ولم يسمع منه، بينما الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله دافع عن كونه سمع من عمر وأخذ عنه، وهذا أمر سهل جدا أو ممكن، لأن سعيد بن مسيب كان في المدينة المنورة، وعمر بن الخطاب كان أيضا في المدينة، وهو مين؟ هو أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فواحد زي سعيد بن مسيب في معرفتنا به من حيث النهم في الطلب والحرص على سماع الشيوخ والعلماء وسماع الحديث، يبعد جدا أن يعيش مع عمر بن الخطاب في بلد واحدة ثم لا يسمع منه، لأن عمر وقتئذ هو أمير المؤمنين، أكيد يعني كان بيخطب الجمعة، ألم يسمعه مرة على المنبر؟ أكيد سمعه مرة أو مرتين أو 10 أو 20 وهو يخطب على المنبر، لا سيما إذا كان كما قلت مثل سعيد المسيب الذي يعرف قدر عمر وقيمة عمر وعلم عمر وحرصه على السماع من سائر العلماء فضلا عن عمر. فهنا الأمور كلها مجتمعة على إمكانية أن يكون سعيد بن مسيب التقى بعمر وأخذ عنه وسمع منه. وزي ما قالوا في أبي عبد الرحمن السلمي في رواية عن عثمان ابن عفان حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالإمام ابن معين ومن قبله شعبة ابن الحجاج قال إنه لم يسمع من عثمان، بينما البخاري خرج هذا الحديث في صحيحه، خرج هذا، وهذا حديث ليس في مسلم على فكرة، هذا في صحيح البخاري، رغم أنه معل لدى شعبة وابن معين بأن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان، بينما البخاري خرجه، اللي هو في مذهب البخاري حديث إيه؟ متصل، حديث متصل، ومعروف البخاري يتشدد في هذا الامر غاية التشدد، مسألة الايه؟ العلم باللقاء. طب ازاي البخاري خرج هذا الحديث في صحيحه بينما ابو عبد الرحمن السلمي عند ابن معين وشعبه وهما منهما لم يسمع منه، لم يسمع من عثمان، فكيف يخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه؟ هذا ما اجاب عنه الحافظ بن حجر العسقلاني عليه رحمه الله تعالى، هو ان الامام البخاري عنده تفقه في المساله، هو اثبت السماع واللقاء بالقرائن، وده امر مهم جدا للمرء ان يضاف في هذا الباب، لان القرائن لا يخلو منها باب من ابواب العلم، فالعلم الضعيف لا يحتج به، هذه من حيث الاصل. لكن اليس قد اذا انضمت لروايه الضعيف قرائن ترجح جانب صوابي على جانب خطئي اخذنا بحديثي ام لا؟ يبقى لما انا اخذ بحديث الضعيف حينئذ مع القرائن يبقى انا بحتج بالضعيف؟ هل يقال انك تحتج بالضعيف؟ لا، وانما ترجح لدينا ان هذا الضعيف وان كان ضعيفا في الجمله الا انه في هذا الحديث لم يخطئ خاصه. لماذا؟ لان هناك قرائن دلت على كونه اصاب ولم يخطئ، فاخذنا بحديثي هذا الذي انضمت اليه تلك القرائن، لا لاننا نحتج بالضعيف، والعكس صحيح. الراوي الثقه اذا ترجح لدينا بالقرائن انه اخطا في حديث ما، نقبل حديثه ام نرده؟ نرده. ردنا لحديث الثقه في حيث انضمت قرائن تدل على خطئي يدل على اننا لا نحتاج بالثقات، لا، نقول الاصل الاحتجاج بالثقه ما لم يدل دليلا على انه اخطا في حديث، فالذي اخطا فيه يرد لا لكونه لا يحتج ضعيفا او اننا لا نحتج به، وانما لكونه قد انضم الى روايته هذه خاصه ما يدل على كونه اخطا فيها وان لم يخطئ في غيرها من الروايات. كذلك ايضا مسائل الاتصال والانقطاع تخضع ايضا للقرائن، تخضع ايضا للقرائن، يعني ليس بالضروره ان ياتي لفظ صريح على ان الراوي التقى بشيخه وسمع منه، هذا بطبيعة الحال إذا جاء فبها ونعمت، وهو من أدل دليل على اللقاء والسماع، لكنه قد إذا لم يأتي قد نستفيد الاتصال ونثبته بقرائن تنضم إلى الرواية تدل على ذلك. من ذلك هذا الحديث وهو من أفضل الأمثلة على ذلك. ليه؟ لأن أبا عبد الرحمن السلمي روى عن عثمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلم. معروف أبو عبد الرحمن السلمي كان من المقرئين الذين يقرؤون القرآن، واضح هذا الكلام. وثبت تاريخيا، هنا مهمة مسألة التاريخ، بعض طلبة العلم قضية التاريخ ديت عنده ضيقة جدا. يعني ايه ضيقة جدا؟ يعني هو يدوبك يفتح تقريب التهذيب صدوق يخطئ بحديث حسن، ما يعرفش من الراوي الا انه صدوق او صدوق يخطئ او ثقه او ضعيف او نحو هذه العبارات، لا يعرف شيئا عن الترجمه، وده من اخطر الامور، لان معرفتك بالترجمه تعطيك تصور صحيح للراوي، وبناء على هذا التصور تستطيع ان تعرف مدى اهليته لتحمل هذه الروايه او من عدم ذلك. يعني عندنا راويان كلاهما ثقه، العلماء قالوا في ده ثقه وقالوا في ده ايه ثقة. واحد احدهما روى الف حديث فقالوا فيه ثقة، والاخر روى حديثين ثلاثة فقالوا فيه ثقة، هل يستويان مثلا؟ واحد روى الف حديث يعني هو من الحفاظ من المكثرين رواية، يعني يمكن له ان يأتي باشياء لا يعرفها ايه يحتملها ولا بما لا يحتمله غيره. واحد روى حديثين ثلاثة، هل يحتمل تفرده حتى ولو كان ثقة؟ لماذا وثق الأئمة هذا الثقة الذي روى ألف حديث؟ لأنهم وجدوه روى ألف حديث فلم يخطئ إلا في حديثين ثلاثة، ماشي؟ بينما هذا الذي روى حديثين ثلاثة لو أخطأ في حديث منهما أو منها أكان العلماء يوثقونه؟ إذن هذا وثقوه لأنه جاء بما يأتي به الثقات. لو أنه تفرد بحديث ليس له أصل في رواية الثقات لما وثقوه أصلا، لولا انه جاء بما عند الثقات ما وثقوه. فاذا جاء مثل هذا المقل بحديث لا يوجد له متابع او شاهد عند الثقات لا ينبغي ان نغتر بكونهم وثقوه، لانهم حينما وثقوه بمقتضى تلك الروايات التي اصابها فيها، وإنما أصاب فيها لكونه جاء بها موافقة لما جاء به الثقات، بخلاف الذي روى ألف أو ألفين أو ألاف، فهذا قد يتفرد بأشياء وبأحاديث لا توجد إلا عنده ومع ذلك يحتمل العلماء منه إيه ذلك. فهذا ثقة وهذا ثقة، لكن تعاملنا مع هذا الثقة يختلف مع تعاملنا مع الثقة الآخر. كذلك ينبغي طالب العلم أن يقرأ كتب التاريخ زي الكتب الموسعة التي تتوسع في ترجمة الراوي وتذكر ما يتعلق به، يعني شيوخه هل هم من المكثرين رواية وسماعا للعلم، فإذا وجدته يروي عن شيوخ كثيرين ويروي عنه تلامذة كثيرون تفهم أنه كان إيه من الحفاظ المكثرين. فإذا نظرت في التلاميذ الذين يروي عنهم أو يروون عنهم، فوجدت منهم مثل أحمد بن حنبل، مثل يحيى بن معين، مثل علي بن المديني، مثل هؤلاء الحفاظ الكبار، فتعرف أن هذا الرجل كان مشهورا في زمانه بحيث إن مثل هؤلاء الأئمة الكبار حرصوا على استماع منهم. لو أن مثل هذا الراوي لم يأتي في ترجمته توثيق أو تجريح لاطمأننا إلى روايته ولو وثقناه. ولذلك العلماء يعتبرون من طرق التوثيق أن يروي عن الراوي مثل هؤلاء الأئمة الحفاظ. فإذا وجدت هذا الراوي حديثا في الصحيحين أو احتج به أبو داود أو النسائي مثل هؤلاء الذين ينتقون الروايات، فهذا مما ينفع الراوي ويفيد في ترجمته، كل هذا مهم جدا، ليس فقط ثقة أو ضعيف. هذه عبارات أحيانا تكون مجملة لا تسعف ولا تكفي في التعامل مع الراوي وحديثه تعاملا صحيحا. كذلك أيضا أبو عبد الرحمن السنوي قلنا كان في عهد عثمان، وثبت تاريخيا أنه كان يجلس لإقراء الناس القرآن في زمان عثمان، في حياة عثمان، ماشي الكلام. وهو لما حدث لهذا الحديث قال إيه بعد الحديث ما خلصه، وهو قول النبي عليه السلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال يعني أبو عبد الرحمن السلمي، فذلك الذي أقعدني ذلك المقعد، يعني أنا جلست لإقراء الناس ها لما سمعت إيه هذا الحديث. طب يعني هو إذن هو هذا الحديث كان دافعه إلى إقراء الإيه الناس، وهو كان يقرأ في زمن عثمان ولا بعد عثمان؟ إذن هو الحديث ده كان يعرفه في زمن عثمان ولا بعد وفاة عثمان؟ فكيف يكون يعلم هذا الحديث في زمن عثمان وعثمان بين يديه في البلد؟ وحتى كبار القراء يقولون إنه ثبت أن أبا عبد الرحمن السلمي أخذ القرآن عن عثمان، أفيأخذ عنه القرآن ولا يأخذ عنه الحديث الذي من أجله قاعد لتحديث الناس؟ شفت هنا القرائن؟ يعني حتى دخلنا بقى في القراءات وفي علماء القراءات وتاريخ القراءات علشان نعرف الراوي سمع ولا ما سمعش. الشاهد للكلام ده كله ان معرفتك بالامور المحاطه بالحديث مهم جدا، الامور المحاطه بترجمه الراوي مهم ايه جدا. ولهذا الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء لما ذكر ابا عبد الرحمن السلمي نقل كلام ابن معين لم ينقله عن شعبه، نقله عن ابن معين في انه لم يسمع من عثمان لعله لم يخف على قول شعبه، ثم قال ايه ولم يوافق عليه، يعني ان ابن معين قال انه لم يسمع قال ولم يوافق عليه. فالذهب هنا كانه عنده علم ان هناك حفاظ اخرين تعاملوا مع روايه ابو عبد الرحمن السلمي عن عثمان على الاتصال على الايه الانقطاع. مفهوم هذا الكلام؟ واحد يقول لك طب مسلم ما خرجش عن الدليل، مسلم ربما مسلم عليه رحمه الله تعالى لما وقف على قول ابن معين منعه ذلك من ان يدخل هذا الحديث في ايه في كتابه الصحيح، ولم يتنبه الى ما تنبه اليه الامام البخاري، او لعله لم يخرجه لانه لم يخطر الايه الاستيعاب، ودي مساله لها تفصيل سياتي باذن الله تبارك وتعالى. المهم ان إثبات الاتصال وإمكانية سماع الراوي من شيخه ليس فقط متوقفة على مجرد المعاصرة. وإحنا قلنا قبل كده إحنا كلنا مش عاصرنا شيخ الألباني، منا من عاصره 20 سنة ومنا من عاصره 30 سنة ومنا من عاصره 40 سنة. في حد منا شافه؟ ممكن يكون فيه، لكن هل كلنا؟ إذا هل المعاصرة وحدها تكفي؟ ده حتى بالعقل والمنطق واحد في الشرق واحد في الغرب يروي احدهم على الاخر تقول لقد عاصره 20 سنة او 30 سنة، امر صعب جدا. فمجرد التوافق الزمني والمعاصرة الزمنية وحدها لا تكفي. طبعا هذا كلام يعرفه المحدثون، حتى من يذهب الى الاكتفاء بايه بامكانية اللقاء كالامام مسلم وغيره، فلم يقصدوا من هذا مجرد المعاصرة كما ذهب الى ذلك بعض المتأخرين. البعض المتأخرين كل ما يلاقي التاريخ بحيث التاريخ وفاة الشيخ وولادة الراوي انهما تعاصر زمنا معينا يقوله تعاصر، ولا يراعي هذه المعاني التي اشرنا اليها والتي يعتبرها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. كثيرا ما نجد مثلا علماء الحديث يحكمون بالانقطاع بين راوي وشيخه بان هذا كان من اهل الكوفة وهذا من اهل الشام، يعني بعد المسافة بين الايه الرجلين، بعد المسافة بين الرجلين. و الامام احمد عليه رحمة الله تعالى والامام ابو حاتم الرازي فيما يحكيه ابن ابي حاتم في كتاب المراسيل يستعمل هذا الاسلوب في اثبات الانقطاع كثيرا وكثيرا جدا. وايضا احيانا يستعملون هذا اسلوب اخر، وهو ان يكون الراوي نفسه لم يسمع من بعض المشاهير المعروفين الذين ربما تأخرت وفاتهم عن هذا الشيخ الذي يروي عنه، فإذا لم يسمع من المشاهير أو الأقربين له في الموطن والبلد أو الذين يسهل عليه أن يسمع منهم، فإذا لم يسمع منهم فمن باب أولى من هو دون ذلك بكثير ممن يكون مثلا ليس من أهل بلدي أو ليس مشهورا كشهرتي من لم يسمع هذا الراوي منه أو نحو ذلك. كل هذه أمور العلماء عليهم رحمة الله تعالى يعتبرونها، وليس فقط مجرد ايه فلان عاصر او لم يعاصر، هذا سمع او لم يسمع، التقى او لم يلتقي. هذا امر مهم جدا في هذه المسألة. امر اخر لا يقل اهمية عن الاول، ما هو؟ العلماء حينما يتناولون هذه المسألة يتناولونها من اي جهة؟ من جهة اثبات السماع من عدم السماع بس، يعني السمع ولا ما سمعش، يعني برضك اوضح لكم اكثر عشان بس الموضوع يكون مستوعب استيعابا سليما. تلقي الراوي للحديث من شيخي له طرق معروفة عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، من أقواها وأعرفها وأشهرها ما يسمى بالإيه؟ بالسماع والمشافهة. إن الراوي يسمع من الشيخ لفظ الشيخ، سواء الشيخ يحدث من حفظه أو من كتابه. يقول السيوطي في الألفية: أعلى وجوه من يريد حمل، يعني حمل الحديث، سماع لفظ الشيخ أملى أملى. فهم حاجة؟ أكيد فاهمين طبعا إن شاء الله فطحي. أعلى وجوه من يريد حمل، أي حمل للعلم وللحديث، سماع إيه؟ لفظ الشيخ أم لا، من الإملاء يعني، أم لا، أم لم يمل، يعني سواء أم لا أو لم يمل. أم لا يعني إيه؟ من حفظه أو من كتابه. أم لا أي إيه؟ قرأ من إيه؟ من كتاب. المهم أنك تسمع إيه؟ لفظ الشيخ نفسه. طبعا إذا سمعت لفظ الشيخ يبقى معناها إيه؟ التقيت به، كنت فرنسه، لأن كانش عندهم تلفزيونات ولا فضائيات ولا كلام دوت. سمعه يعني التقى به. أنا ممكن النهاردة أسمع من شيخ في الشرق أو في الغرب وأنا قاعد في بيتي، ممكن، لكن ما أقدرش أدعي. هم الواحد منهم لا يستطيع أن يدعي أنه سمع إلا في خلال إيه؟ أخذ عنه مباشرة والتقى به وجلس مجلسه. فدي أعلى مراتب تلقي الحديث وتحمل الحديث، لكن مش هي الطريقة الوحيدة، مش هي ايه؟ في هناك طرق اخرى. في طريقة تانية اسمها العرض او القراءة. ايه العرض؟ انك ما تسمعش لفظ الشيخ، انت الذي تسمعه والشيخ يقر ما تقرأه. تمسك كتاب الشيخ او كتاب نسخ عن اصل الشيخ وتقرأ على الشيخ، والشيخ ايه يجيز هذه القراءة، يقر هذه القراءة، زي ما بيحصل النهاردة في ايه في القراءة على الشيوخ في القرآن يعني. سواء انت قرأت من حفظك او من صدرك، الشيخ يسمع قراءتك ويقرك على هذه الايه القراءة، ده اسمه عرض. كان في الحديث برضك كده، يجي واحد يجلس بين يدي الشيخ يمسك الكتاب ويقرأ، والشيخ يصلحه اذا كان فيه مواضع تحتاج الى اصلاح يصلحه معايا. فاذا انتهى من القراءة الشيخ يقر هذه القراءة ويجيز ذو روايتها. مفهوم هذا الكلام؟ دي اسمها عرض او قراءة او قراءة على الشيخ، ولها صورتين. الصورة الاولى اللي احنا نتكلم عنها ديت، ان انت تقرأ والشيخ ايه يسمع ويقر. الصورة الثانية ان تجلس في مجلس الاقراء، مش انت اللي بتقرأ، واحد تاني ماسك الكتاب وايه ويقرأ، وانت جالس في المجلس معك اصلك او نسختك اللي هو منسوخة عن الاصل، يبقى فرع، وتصحح نسختك بمقتضى قراءة القارئ وتصحيح الايه الشيخ. فبعد ان ينتهي المجلس الشيخ يقر القارئ والمستمع. القارئ اللي هو ايه المسمع اللي هو اسمع الايه الناس، المستمع اللي هم سمعوا. فالعلماء يقولون القارئ والمستمع كلاهما يكون له حق الرواية بمقتضى هذه هذا الإقرار، مش اللي أرى بس، اللي أرى واللي سمع. لأن الشيخ حينما أقر لم يقر القارئ فقط، أقر القارئ والمستمع. مفهوم هذا الكلام؟ وبعضهم يعني استعمل عبارات في الرواية للتفريق بين الحالتين، يعني في حالة ما إذا كنت أنت القارئ قال إذا رويت قل أخبرني، أما إذا كنت مستمعا لقراءة القارئ لما تروي ما تقولش أخبرني لأنه ما أخبركش أنت بخصوصك، تقول أخبرنا. يبقى أخبرنا إذا أنت إيه كنت من جملة المستمعين لقراءة القارئ، أخبرني إذا كنت أنت القارئ بنفسك، بس أخبرني وإيه وأخبرنا خلاف حدثني وحدثنا. حدثني إذا أنت حدثك الشيخ خاصة أي في مجلس خاص، أما حدثنا إذا كنت في مجلس عام وشيخ إيه يسمع الجميع، فالناس في ذلك سواسية لأنهم كل جميعا سمعوا لفظ الإيه الشيخ. فإذا كنت في جملة في جماعة فحدث الشيخ وسمعت لفظ الشيخ، أو فكل من سمع لفظ الشيخ له أن يقول إيه حدثنا فلان. أما إذا حدثك الشيخ وأنت في مجلس خاص حاجة سبيشل يعني كده حاجة خاصة، ها، فلك أن تقول أخبرني حدثني ولا حدثني. أخبرنا وأخبرني متعلقة بالقراءة، حدثنا وحدثني متعلقة بالسماع. معايا؟ هذه طريقة اللي هي اسمها العرض، وهذه الطريقة من أهل العلم من قدمها على السماع كالإمام مالك والإمام بخاري، ومنهم من جعل السماع مقدما عليها، ومنهم من ساوى ايه بينهما. طب اللي قدموا القراءة على السماع ايه وجهة نظرهم؟ قال لك ان الشيخ بيسمعك فله ان يصحح ايه لك اخطائك، لكن انت لما بتسمع ممكن تسمع اصلا غلط وعرفت تكتب ايه غلط، والشيخ لا يعرف انك سمعت غلط ولا كتبت ايه غلط. فلأجل هذا قدم من اهل العلم القراءة على السماع، لكن القول الأشهر والذي عليه جمهور أهل العلم أن القراءة والسماع كلاهما منزلة واحدة. معايا؟ هناك طريقة أخرى اسمها الإجازة، والإجازة لها صور كثيرة جدا، أشهرها وأشهرها التي كان عليها السلف رضي الله عنهم هي إجازة معين لمعين، إجازة معين لمعين. يعني إجازة معين لمعين؟ ما بلاش بقى الإغراب ده بقى تهمنا بقى. يعني تجيز معين، يعني رواية معينة، حديث معين، كتاب معين، تقول لراوي معين، يبقى جست معينا لمعين لراوي معين. فتأتي بس تقول للتلميذ من تلامذتك يا فلان ابن فلان أجزت لك أن تروي عني الحديث الفلاني أو الأحاديث الفلانية أو الكتاب الفلاني، تحدد له. يعني أنت أجزت لرجل معين كتابا معينا أو رواية معينة، لأن الإجازة بعد ذلك فيها صور كثيرة جدا، بعضهم أوصلها إلى 9 صور كلها فيها ضعف إلا تلك الصورة التي عليها جمهور أهل العلم لم يختلفوا في جوازها اللي احنا بنقولها ديت. بعضهم أجاز الإجازة للمجهول، الإجازة للمعدوم، الإجازة للحبل الحبلة، والإجازة العامة. عارف الإجازة العامة يعني إيه؟ أجازت لجميع المسلمين أن يروى عني كتبي. لا عرفنا هي كتبك ولا تقصد مين من المسلمين، يبقى أنا بقى وإنت سيادتك كلنا لنا إجازة بالمفهوم العام. بعضهم أجاز إيه؟ حبل الحبلة، يعني أجزت لفلان ولمن يولد له، اللي هو لسه ما اتولدش اصلا. حبل الحبل يعني ايه؟ اللي بطن امه يعني. ها؟ يبقى يقولك اجزت لفلان ولمن يولد له، الله اعلم اللي هيولد له دوت يعني حيولد اصلا ولا لا. فده زي اللي بيبيع سمك الميه. دي كلها صور من الاجازه ضعيفه عند اهل العلم، وان وجدت عند المتأخرين، لكن الذي كان عليه موجودا في عصر المتقدمين في عصر السلف الصالح رضي الله عنهم، ووجد مثله في البخاري وفي مسلم في بعض الأحاديث رويت بهذه الصورة من الإجازة، هي الإجازة المعينة، أن يجيز معينا بمعين. مفهوم هذا الكلام؟ في حاجة اسمها المناولة بالطريقة الرابعة من طرق التحمل. إيه المناولة؟ أن يأتي الشيخ بكتاب من كتبه فيناوله إلى أحد تلامذته، يقول له خذ الكتاب ده فارويه عني، أو العكس، يأتي الطالب بنسخة من كتاب الشيخ نسخها يعني وصححها فيدفعها إلى الإيه؟ إلى الشيخ، ويقول له يا شيخ انظر في هذه النسخة فإن رأيتها صحيحة فأعطيني إجازة بروايتها. فالشيخ ينظر فيها ها ويتأملها، فإن وجدها صحيحة أجاز للروي الرواية منها، اسمها مناولة. صور كثيرة جدا. في بعد كده عندنا الوصية، في عندنا الإعلام، في عندنا الوجادة، في عندنا حاجة تانية فاضل إيه؟ نقطتين. المكاتبة هذه 8. مفهوم هذا الكلام؟ كل واحدة دي لها شكل ولها حكم. الشاهد من الكلام، العلماء لما بيجي يكلموا من فلان لم يسمع من فلان، او لكي نثبت له السماع لابد ان يلتقي به او يكفي امكانيات اللقاء. هذا كله بيتناول جانب واحد فقط، هو الجانب الاول. الجانب الايه الاول اللي هو ايه؟ هل سمع منه ام لم يسمع؟ هل سمع منه ايه ام لم يسمع؟ وقد يدخل فيه الجانب الاخر هو العرض، يعني لان اذا تكلموا عن اللقاء فيتناول ذلك الايه العرض، يعني هل التقى به او لم يلتقي. لكن من الممكن ان يكون لم يسمع منه ولم يقرأ عليه، لكن تحمل الحديث عنه بطريق من الطرق الايه المعتد بها عند اهل العلم، عند اهل الايه العلم، لانها كما قلنا ايه 8 طرق، زي المكاتبة، زي الوصية، زي الوجادة، زي الإجازة، زي المناولة. فهذه قد لا يتحقق فيها عنصر اللقاء، ومع ذلك العلماء يحكمون. إذا تجد مثلا بعض أهل العلم يقول فلان لم يسمع عن فلان إنما هو صحيفة أو كتاب، يعني يروي عنه كتابا، يروي عنه صحيفة، زي عمرو شعيب عن أبيه عن جده، قالوا إن عمرو بن شعيب، شعيب اللي هو والد عمرو، لم يسمع من أبي جده بقى، لأن جده هنا عائدة على شعيب وليس عائدة على عمرو اللي هو عبد الله بن عمرو ابن العاص. فقالوا إن شعيب هذا اسمه شعيب بن محمد، شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، فجده هو إيه؟ عبد الله ابن عمرو بن العاص. طيب قالوا ان شعيب لم يسمع ولم يلتقي ولم يدرك ايه عبد الله بن عمرو بن العاص، انما يروي عن ابيه محمد او يدرك اباه ايه محمد. فقولوه عن جده، جد مين؟ جد عمرو ولا جد شعيب؟ الذي عليه اهل العلم انه جد شعيب، يبقى مين هو؟ عبد الله ابن عمرو. يبقى الروايه منقطعه، اي لم يحصل فيها ايه سماع، لكنهم يحتجون بها لماذا؟ قالوا لانها صحيفه، يعني هذا كتاب كتبه عبد الله بن عمرو العاص جمع فيه احاديث فتنقله الورثه عنه، وان لم يقع سماع واتصال من هذه الحيثيه. وزي ابو عبيده ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه، هو لم يسمع من ابيه بل لم يدرك، لان اباه ابن عبد الله بن مسعود مات وهو بطن امه، يعني ابو عبيده ولد بعد وفاه ابيه. يبقى هل ممكن يلتقي به؟ ممكن ولا مش ممكن؟ الله الناس لا تقول ممكن، يعني في الاحلام بقى. لا يمكن له ان يلتقي به، ومع ذلك العلماء ايه يحتجون بروايته عن ابيه. ازاي؟ لانهم قالوا وان لم يدركه انما اخذ احاديثه عن اهل بيت ابن مسعود، عن اهل بيت، ثم حج من هذه الحيثيه. وزي بكير بن الأشد، مخرمة بن بكير بن الأشد، ماشي؟ قيل له سمعت من أبيك؟ قال لم أسمعه ولم أدرك وهذه كتبه، أنا بروي من كتب أبي. والعلماء يحتجون بها، كيف يحتجون بها وهو لم يدركه؟ قالوا لأنه إيه؟ يروي عن كتب أبي، يبقى أصبحت وجادة. وهو يجب أن تجد كتبا فترويها، بس تتحقق من أن هذه كتب لفلان. مفهوم هذا الكلام؟ إذن العلماء لما يتكلموا مسألة اللقاء، مسألة السماع، الاكتفاء بالمعاصرة أو إمكانية اللقاء أو عدم الاكتفاء بذلك، بل لابد من ثبوت السماع أو اللقاء، كل المسائل ديت لتحقق عنصر الايه اللقاء. لكن هم نفسهم قد ينفون اللقاء، قد ينفون السماع، ومع ذلك يحتاجون بالحديث. لماذا يحتاجون بالحديث؟ لأنهم يعلمون أنه حجة من باب آخر، وإن لم يتحقق فيه عنصر السماع، لكنه مثلا كتاب صحيح، وجادة صحيحة محتج بها عند أهل العلم. فلهذا العلماء رغم أنهم قالوا إن هذه الرواية منقطعة عن عمرو بن شعيب على أبيه عن جدي، ومع ذلك يحتجون به ولا يردون من هذه الصحيفة إلا ما ثبت نكارته أو خطأه لمكونه مخالفا لإيه؟ للروايات الأخرى أو للأحاديث. لا، لكن من حيث الأصل يحتجون بها، من حيث الأصل يحتجون إيه بها، مع اعترافهم بأنها غير متصلة، مع اعترافهم بأنها غير متصلة. الكلام ده مهم جدا لبنان، لأن احنا النهاردة لما نيجي نسمع عنص اللقاء، من عدم اللقاء السماع، من عدم السماع المعاصرة أو المعاصر، وخلاف أهل العلم في ذلك، بعض الناس بعض الباحثين بيجيب كلام من أهل العلم أنه احتج بحديث فلان عن فلان. ازاي تكون منقطع؟ ده موجود يا اخي، العلماء بيحتجوا بيه، وقد يكون في البخاري او في مسلم. يقول لك الله، ازاي تقول العلماء بيشترطوا هذا الشرط وهم يحتجونهم كما ترى في هذه الامثله وغيرها بروايات من حيث الحكم بالاتصال لا تتصل، لانه لم يحصل اللقاء ولا السماع، انما فقط وجد المعاصره. نقول احتجاج العلماء ليس لأنهم يذهبون إلى اتصالها، هم يعترفون بكونها غير متصلة، إنما احتجاجهم بها لأمر آخر، وهي أنها صحيفة كتاب، وهذه الصحف احيانا تكون افضل من السماع، لان الكتاب يتنقله الورثه، يتنقله الرواه. زي مثلا صحيفه همام بن منبه، عمار عن همام بن منبه عن ايه؟ عن ابي هريره صحيفه. العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره صحيفه. بهز بن حكيم عن ابيه عن جده صحيفه. كل هذه صحف حديثيه العلماء يعتمدون عليها ويحتجون بها، مع اعترافهم في بعضها بانها من حيث الاتصال والسماع ليست كذلك. معايا؟ ثلاثه من الامور المهمه جدا في هذا الباب عشان نفهم بقى صنيع مسلم صنيع البخاري صنيع الائمه. حينما نقول هذه الروايه يحتج بها او لا يحتج بها، يشترط فيها السماع واللقاء او لا يشترط الى اخره، هذا في موضع الاحتجاج، في موضع الاحتجاج. اذا اردنا ان نحتج بهذه الروايه، يعني اذا تفردت هذه الروايه بحكم لا يوجد في غيرها، لا بد ان يتحقق الاتصال على المذهب الذي يراه العالم هذا او ذاك. يبقى لازم يكون في اتصال. لكن في معرض الاستشهاد فالامر يختلف. احنا عارفين العلماء يستشهدون بالراوي الضعيف ولا لا؟ من الذي يحتجون به؟ الذي يحتجون به اللي هو ايه؟ الثقه الحافظ، هو ده اللي يحتج به. طب الراوي الضعيف الذي لم يبلغ به الضعف الى ان يكون كذابا او متهما بالكذب او متروك الحديث، العلماء يؤمنون حديثه ام يستشهدون به ويعتبرون به؟ يستشهدون به ويعتبرون ايه؟ به. فاذا كانوا يستشهدون ويعتبرون برواية الراوي السيء الحفظ الضعيف الذي لا يستطيع الاحتجاج، فكذلك ايضا يستشهدون ويعتبرون بالرواية التي ليس في التي فيها بعض انقطاع من مرسل خفي او نحو ذلك، ان يكون بعض الرواة لم يسمع من شيخه، لانها تقوم مقام الايه؟ المرسل الخفي او المرسل. ومعلوم ان مثل هذه الروايات لا ترد مطلقا كما لا تقبل مطلقا، وانما ينتفع بها في باب الشواهد والايه؟ والمتابعات والاستئناس والاعتبار. فلما نقول ان الروايه دي منقطعه، او ان الراوي لم يسمع من فلان، او ان هذه مرسله لان فلان من الائمه قال فلان عن فلان غير متصل او مرسل او منقطع او نحو هذه العبارات، هذه الاحكام التي اطلقها مثل هؤلاء العلماء انما نحتاجها عندما نكون محتاجين لاحتجاج الرواية. اما اذا كنا في معرض الاستشهاد بالرواية، هل يضر الاستشهاد بها مثل هذه العبارات التي تثبت ان انقطاعا وقع في الرواية؟ سلمنا بان انقطاعا وقع في الرواية، نحن لم نحتج بالرواية انما ايه؟ نستشهد بها. كما لو اننا وجدنا فيها راوي ضعيف ضعفه اهل العلم، فهل ضعفه تضعيف هؤلاء العلماء لهذا الراوي يمنعنا من الاستشهاد بروايته؟ لا يمنعنا من الاستشهاد، نحن نسلم بضعفه، نقول ونحن لا نحتج بحديثه انما نسوق روايته في مساق الشواهد والمتابعات والاعتبار. فكذلك ايضا اذا جاءنا نص عن امام من الائمه بان فلانا لم يسمع من فلان وان هذه روايه منقطعه، فهذا غايته انها لا تصلح للاحتجاج، لكن تصلح للايه؟ للاستشهاد والاعتبار والاستئناس. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا كان الأمر كذلك هنفهم بقى في صنيع الإمام مسلم أنه كثيرا ما يسوق مثل هذه الروايات، فيأتي بعض الناس يقول أدي مسلم أهو كرر في صحيحه روايات صرح العلماء بأنها إيه؟ منقطعة. هذا إنما ينبغي أن يفهم على ضوء طريقة سياقة الإمام مسلم هذا الحديث، هل ساقه في كتابه احتجاجا أم استشهادا؟ ان كان اخرجه احتجاجا يبقى ده منهج مسلم صح، اما ان كان اخرجه في الاستشهاد وفي المتابعات في الشواهد يبقى مجيش تقول لي ده ايه منهج مسلم انه يحتاج مثل هذه الروايات التي فيها انقطاع عند غيره من اهل العلم. قد يرى مسلم ايضا انها منقطعة لكنه لم يخرجها في الاحتجاج الا ما خرجها فيه. اليس الامام مسلم لما خرج في كتابه الصحيح لبعض الرواة الضعفاء فانكر عليه ابو زرع الرازي انه يخرج لمسلم هؤلاء المتكلم ايه فيهم؟ فماذا قال امام مسلم؟ قال انما قلت صحيح وانما اخرجت من حديث هؤلاء ما قد رواه الثقات، انا ما لم احتج به انما خرجت لهم في الشواهد والمتابعات. فلما انكر علي انه يروي عن سويد بن سعيد الحدثاني في كتابه الصحيح، سويد بن سعيد متكلم فيه كلام شديد، ده الامام ابن معين قال لو كان عندي فرس ورمح لغزوت سويدا، لو كان عندي فرس ورمح لغزوت سويدا. قال الكلام ده ليه؟ لان سويد هو حديث ايه؟ من عشق فكتم فعف فمات فهو شهيد. قال لك هو ده الشهيد عندك؟ انا بقى حواليك الشهيد مين بقى؟ انا هجيب بقى فرس ورمح. الشهيد اللي هو العاشق هو ده الشهيد في نظرك؟ ده الشهيد اللي انت هتخلي شهيد ان شاء الله. فعشان كده قال لو كان عندي فرس ورمح لغزوته ايه؟ سويدا، عشان اعرف الشهاده على اصلها. المهم ده ضعيف الحفظ، هو لا يكذب لا يتعمد الكذب لكنه مضاعف عند اهل العلم فلا يحتج بتفرداته، صح ولا لا؟ طب المؤمن مسلم خرج له في الصحيح ازاي؟ الله، ازاي احنا خرج عنه ضعيف؟ ويجي بقى بعض الناس طالبين دول اللي هم بيشنعوا على الصحيحين يقول لك اهو فلان ضعيف، ده ابن معين ضعف والنسائي ضعف، ده مسلم نفسه ضعف، البخاري نفسه ضعف. ايوه يا ابني ما هو ضعيف، غير البخاري ده هو كتاب ديوان رواه ولا ديوان روايات؟ هل البخاري قال انا ساخرج لرواه معينين ولا روايات ذات صفه معينه؟ كتاب احاديث مش كتاب رواه. هو يخرج الاحاديث الصحيحه، الحديث الصحيح صحيح صحيح. انا لقيت الحديث دوت بيرويه الثقات وبيرويه الضعفاء، الثقات والضعفاء اتفقوا على روايه هذا الايه، فالحديث صحيح الصحيح من روايه الثقات، فانا لما خرجه في كتابي من روايه الضعفاء فعلا ليه؟ ما انا ما خرجتش من روايه الضعيف الا ما قد وافقه الايه؟ الثقات. فالحديث صحيح كوني خرجته من روايه راوي معين لغرض من اغراض التصنيف لكونها روايه عاليه او نحو ذلك، فلا يعاد ذلك علي ما دام انا لم اخرج من روايه هذا الراوي الضعيف الا ما صح من حديثي وجاء موافقا للثقات. كذلك ايضا لما انكروا عليه سويد بن سعيد ازاي تدخل في الصحيح؟ قال ايه؟ انما ومن اين كنت اتي بصحيفه حفص بن ميسره؟ انت فاهم الكلام ده؟ سويد بن سعيد في صحيفه قلنا بقى الصحف دي احنا اتكلمنا عن الصحف، في صحيفه بتاعت حفص بن ميسره فيها جمله احاديث بيرويها عن حفص بن ميسره جماعه منهم سويد بن سعيد، بس الصحيفه صحيحه والثقات يروون هذه الصحيفه كما يرويها سويد بن ايه؟ ابن سعيد الحدثاني. بس الامام مسلم لقى ان الصحيفه ديت من روايه سويد هي وصلت اليه بعلو، بينما نفس الصحيفه بنفس احاديثها من غير زياده او نقصان وصلت اليه من طرق غير سويد بن سعيد بنزول، فاراد ايه؟ أن يعلو بالإسناد فرواها عن سويد بن سعيد لأنه اطمأن إلى أن سويدا لم يخطئ، لأنه يروي صحيفة كتاب هيزود فيه ونقص، هو نفس اللي رواه غيره. فلما وجد أن سويدا لم يخطئ في رواية هذه الصحيفة وجاء بما جاء به الثقات خلاص، المانع أن أنا أخرج عنه إيه معنى أنه ضعيف؟ أنه يخطئ أحيانا، فإذا لم يخطئ أقول لا ضعيف، أنا يهمني أن إذا أخطأ ما جابش روايته، إذا ثبت أنه أصاب. لو جه واحد ضعيف قال رسول الله انما العمل بالنيات، قلت حديث ضعيف؟ يعني ده الكذاب لو قال رسول الله انما العمل بالنيات هقول له صدقت، لان فعلا رسول قال كده، مش هو ايه؟ فكذلك الواحد ضعيف روى صحيفه اصاب فيها ولم يخطئ خلاص ارويها من طريقه من طريق غيره لا يضر، لان انا مش حاصر في كتابي ولا قاصد في كتابي اني اروي عن رواه او اجعل كتابي ديوان للرواه، انا كتابي ديوان للروايات، فإذا صحت الرواية أرويها كيفما شئت، المهم أن تكون إيه؟ صحيحة. فهنا ده بيراعيه الإيه؟ العلماء. فيجي بعض الناس يقول لك إيه؟ يقول إمام مسلم بيخرج روايات حكم عليها البخاري وابن مديني وشعبة وابن معين وغيرهم بأنها مرسلة أو منقطعة، يبقى الإمام مسلم بيخالف. لا بيخالفهمش يا ابني، الإمام مسلم زيهم وماشي معاهم. بس الإمام مسلم هل خرج احتجاجا ولا استشهادا؟ إن خرج احتجاجا يبقى لك وجه للكلام، وممكن ندرس المسألة أكثر لعل نعرف مغزى الإمام مسلم من احتجاج مثل هذه الإيه؟ الرواية. لكن إذا خرج استشهادا هذا لا يتعارض مع صنيع الإيه؟ البخاري وابن مديني وغيره من الأئمة، لأن البخاري وابن مديني وغيره من الأئمة مع حكمهم على هذه الرواية بالانقطاع هم أنفسهم يستشهدون بها ولا يحتجون بها، لأن الحكم بالانقطاع أو بعدم الاتصال إنما يمنعك من الاحتجاج لكن لا يمنعك من الاستشهاد. وأنت إذا تأملت الأحاديث التي قيل إنها في مسلم وأنها ليست متصلة تجدها أو أغلبها في باب الشواهد لا في باب الأصول، في الشواهد وليست في الأصول. يبقى هنا بنقرب المسافة شوية بين الأئمة عشان الناس اللي بيقولوا ان في خلاف حاد بين العلماء، ابدا ما فيش خلاف، بس احنا مش قادرين نفهم العلماء. انا ممكن اجيب الحديث كلها ونفتح حديث حديث ونشوف ازاي الامام مسلم خرجها وهل خرجها احتجاجا او استشهادا، لكن انا مش درس مش ما بتكلمش فيه على الفروع، على كل حديث حديث فروع بتكلم عليه، لكن انا بديك مفاتيح. لو كل واحد بس من طلبة العلم يروح بيته ودور على الاحاديث ديت التي اعلنت في صحيح مسلم وهي ايه؟ عند غير مسلم من قبيل المنقطع، ويتامل صريع الامام مسلم في صحيحه وكيفيه روايته لهذا الحديث في كتابه، هل ساقها مساق الاحتجاج ام مساق الاستشهاد؟ ولو عمل بحث هو سيكون اول المتفقين وينفعنا معاه. انا بقول لك هتلاقيها في الاعم الاغلب في باب الايه؟ الشواهد والمتابعات وليست في باب الاصول. اذا هنا عشان نفهم المسألة ديت لازم نكون على دراية بطرق علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في التعامل مع الروايات، في التعامل مع الروايات. فأولا لما تلاقي عالم يقول هذا مرسل ثم يحتج به، مش معناه ان هو بيحتج بمرسل او بيحتج بمنقطع او بما ليس متصلا، لانه انما احتج به لما انضم اليه ما يؤيده. يبقى هنا حجة بمعنى ايه؟ جزء حجة. ابن حبان في المجروحين لما يقول يجيب الراوي يضعفه في المجروحين يحطه في ضعفاء المجروحين، ثم يقول ايه؟ لا يعجبني الاحتجاج به الا فيما وافق عليه الثقات. يعني هيحتج به؟ قال لك اه بحتج به بس لما يوافق الثقات. يبقى الحجه ده معناه ايه؟ الاستشهاد، لان العمد على روايه الثقات. فالحجه هنا ليس بمعنى الاعتماد مستقلا، وانما معناه الاستشهاد والاستئناس برواياته، وهو نفسه شرح ذلك في اكثر من موضع في كتاب المجروحين، قال اي على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاعتماد. فالشاهد الكلام كل هذه المحاور طالب العلم بيكون على تبصر ليها وفهم لها حتى يحسن فهم كلام اهل العلم عليهم رحمه الله تبارك وتعالى. في محور اخر في هذه المساله هنتكلم عليه. ايه المحور دوت؟ متعلق بمقولة قالها بعض اهل العلم. قال ايه؟ قال ان عامة او جمهور العلماء المتأخرين على قول مثل ابن حجر، يعني الاتفاق بالمعاصرة او اتفاق بامكانية الايه؟ اللقاء معايا. قال ايه؟ هذا ايه؟ مذهب عامة المتأخرين. وهذه الكلمة لم يقولها امام من ائمة الحديث المتخصصين زي ابن حجر زي الذهبي، ما قالهاش، انما قالها العلماء الذين غلب عليهم الفقه والاصول. ومثل هؤلاء اذا قالوا ايه؟ اذا قالوا هذا مذهب المتأخرين او عامة المتأخرين أو جمهور المتأخرين، ففي الغالب يقصدون ماذا؟ يقصدون المتأخرين من الفقهاء والأصوليين، لا المتأخرين من المحدثين الذين تخصصوا في الحديث. أنا علشان احل المشكلة ديت ها نقلت وجئت باقوال اهل العلم ماشي التي فيها ما يدل على ان العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى المتأخرين انما هم على قول من ذهب الى اشتراط العلم والسماع او اللقاء وليس على قول من اكتفى بالمعاصرة وامكان اللقاء. احنا النهارده بنحرر مذاهب الايه العلماء بصرف النظر عن الراجح او المرجوح. بنقول كلام اتقال في ناس قالوا عامة المتأخرين على هذا القول تقول لا عامة المتأخرين مش على هذا القول. المسألة طبعا من حيث التفصيل والتوضيح لسه لها تفصيل. احنا بنحرر النهارده مذاهب الايه العلماء قالوا ايه يعني لان هناك من نسب الى عامة المتأخرين كلاما بنقول لا الكلام دوت لا يصح عن العلماء المتأخرين كما لا يصح عن المتقدمين. فاحنا النهارده بنحرر مذاهب الايه العلماء. اما فقه المسألة وكيفية التعامل معها دي ان شاء الله ربما نتناولها في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. هنا انا ذكرت اقوال لاشهر العلماء المتأخرين بحيث انك لو سمعت الاسماء ديت هتقول مين ده مين ده لم يتبقى من هؤلاء العلماء واحد متأخر يرجع اليه في هذا الباب وكلهم يذهبون الى ما ذهب اليه العلماء الذين اشترطوا العلم باللقاء او بالسماع. اسمع معي انا حابب ان انا اقول لكم كلام بالفاظي. طبعا في المرة فاتت جبنا كلام ابن الصلاح مش كده وربما النهاردة نعيده ايضا. ابن الصلاح قال ايه نقل ذكر اشتراط ثبوت لقاء بعضهم بعضا سماعا ومشاهدة ونقل على ابن عبد البر ايه انه قال مثل هذا القول وده اللي هنقوله. قال ابن عبد البر في التمهيد الجزء الاول صفحة 12 اعلم وثقك الله اني تأملت اقاويل اهل الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيحة في النقل منهم ومن لم يشترطه فوجدتهم اجمعوا على قول الاسناد المعانع لا خلاف بينهم بيحكي اجمعهم بيحكي ايه لا خلاف بينهم في ذلك اذا جمع شروطا ثلاثة وهي واحد عدالة المحدثين في احوالهم اثنين لقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة لبنين بقى بيكتفي بالمعاصرة وامكانية اللقاء ولا ثبوت اللقاء بالفعل ثلاثة ان يكونوا براءة من التدليس ماشي وايضا هذا مذهب الحكم النيسابوري واضح استغرب بالله اجيبه لك انا ذكرته في لقاء في موضع اخر فعشان كده احلت اليه ما جبتش لفظه هنا اهو هنجيبه لك يا عم علشان كلام الحاكم الايه ابو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتاب معرفة علوم الحديث ماشي. قال الامام الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث قال الاحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة باجماع ائمة الايه النقل. بس انا الكلام هنا ناقص يعني طبعا احنا هنا كنا بنتكلم عن مسألة تانية فما جبناهوش كله فعمت ارجع لمعرفة علوم الحديث ها صفحة 109. طيب الخطيب البغدادي الخطيب البغدادي قال ايه قال اهل العلم بالحديث مجمعون الى اجماعه يبقى مين بيحكي اجماع ابن عبد البر حكاه وكذلك الايه الخطيب البغدادي. مره واحد من حبايبنا الحلوين كان بيناقشني في المساله ديت فبيقول لي ده الامام مسلم حكى الاجماع. قلت له طب ابن عبد البر والخطيب البغدادي ايضا حكى الاجماع على خلاف ما حكاه ايه مسلم. قال لا بس ابن عبد البر والخطيب للفقهاء مش محدثين يعني كما قال الحافظ ابن حجر ابن نقطة وابن بعدي ابن حجر الناس عيال في الحديث على الخطيب البغدادي يعني ما فيش اي واحد النهارده بيتنفس حديث الخطيب البغدادي له فضل عليه فهم؟ شعبي يعني. قال أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان إيه؟ عن فلان صحيح معمول به، إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه، كلام مفهوش إيه؟ احتمالات. ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس، نفس كلام ابن عبد البر. ابن حبان برضه في حته مهمه جدا، بعض اهل العلم ايضا قال ان ابن حبان يكتفي بالمعاصره. انا بقى جبت نص لابن حبان واكتب ورد فيه على الذين اكتفوا بالايه؟ بالامكانيه مش بالمعاصره، بامكانيه اللقاء اهو. قال ابن حبان في كتاب الثقات جزء 9 209 في ترجمة نافع ابن يزيد ابي يزيد المصري، حيث ادخله في الطبقة الاخيرة من كتابه، يعني تبع الاتباع، وهي طبقة من يروي عن اتباع التابعين، يبقى تبع اتباع التابعين. قال: ولست احفظ له سماعا عن تابعي، معرفش ان هو سمع من تابع من التابعين، عشان كده ما جعلوش ايه من تبع الاتباع، اجعله من تبع تبع الاتباع معايا. فلذلك ادخلناه في هذه الطبقة. فأما رؤيته للتابعين، كل رأى التابعين فليس بمنكر، من استنكرش هذا الأمر، ممكن يكون رأى بعض التابعين لكن ليس له سماع من أحدهم. ولكن اعتمادنا في هذا الكتاب على تقسيم هذه الطبقات الأربع على ما صح عندنا من لقي بعضهم بعضا مع السماع. فأما عند وجود الإمكان وعدم العلم به فهو لا نقول به. ايه رأيكم بقى؟ ادي ابن حبان ان هم بعض اهل العلم قال ان هو ايه؟ بيقول بالاكتفاء بامكانية اللقاء، ماشي؟ طبعا كان ابن الصلاح قلناه، ابن الصلاح كلامه في علوم الحديث هنا ايه؟ قال: وهذا بشرط ان يكون الذين اضيفت العنعنة اليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضا مع براءته هم من وصمة التدليس، فعليه لن يحمل على ظهر الاتصال الا ان يظهر فيه خلاف ذلك. يبقى ايه؟ اشترط اللقاء ام العلم باللقاء او ام امكانية اللقاء؟ اشترط العلم باللقاء. تعال من غيره. ابن الصلاح نفسه له نص اخر في كتاب سيرة تعين مسلم، وهنا بقى ايه؟ رد على مسلم، يعني الدليل ان ايه؟ ان مذهب ابن الصلاح واضح جدا في ترجيح الايه؟ اشتراط العلم باللقاء وليس من فقط الاكتفاء بإمكانية اللقاء. قال في كتاب صيام الصحيح مسلم صفحة 131: والذي صار إليه مسلم هو المستنكر، وما أنكره قد قيل إنه القول الذي عليه أئمة هذا العلم، علي بن المديني والبخاري وغيرهما. يبقى هنا ابن الصلاح بيذهب مذهب من اكتفى بالإمكان أم مذهب من اشترط العلم باللقاء والسماع. طيب النووي رغم ان هنا في تقريب علوم الحديث لابن الصلاح رجح الاكتفاء بالمعاصره او امكانيه اللقاء، لكن هو نفسه في مقدمته على صحيح مسلم ومقدمته على صحيح البخاري والكتاب ده انا حققته، ها؟ قال كلام غير كده. قال ايه؟ الامام النووي قال في شرح البخاري له: وهو مذهب علي بن المديني والبخاري وابي بكر الصرف الشافعي والمحققين، وهو الاصح. كلام نووي اصلح الدمار شامل يعني، ماشي؟ وإمام الذهبي يعني كلام من ذهب في سير اعلام النبلاء 12 على 573. الكلام ده مهم جدا. ليه انت بقى بنجيب الكلام ده؟ ليه؟ عشان بس إن بعض الناس لما يجي يقول لك تيجي تقول له يا اخي ده مذهب راجح، يقول لك انت مبتدع، انت بتجيب الكلام ده منين؟ سبحان الله، الانسان عدو ما يجهل. طب ما تقرا يا اخي، اقرا. ما تقولش ليه؟ والغريب الكلام ده مش موجود مثلا في كتب الادغال، ده في الكتب المشهوره المتداوله اللي بيقراها طلبه العلم المبتدئين. يعني علم الحديث المصطلح في طالب علم أغش؟ أنا عايز أفهم، في طالب علم أغش علوم الحديث المصطلح؟ أنا ليش هم يعني الكلام ده؟ كفاية الخطيب البغدادي معلش أم الحديث لحاكم النيسابوري، هذه مقدمة التمهيد، يعني كتب متداولة يا قرأها كل الناس. وهيجي كلام ابن حجر في موجود فين؟ في نخبة الفكر ونزلة النظر، وفي مقدمة كتاب طبقات المدلسين له، وفي النكت على ابن الصلاح، يعني كتب معروفة مطبوعة وقسمت طباعة، طبعت عشرات المرات. الإمام الذهبي في سير عناوين النبلاء قال إن مسلما افتتح صحيحه بالحط على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة عن، وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية، ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلك، وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري وشيخه علي بن مدين، وهو الأصوب الأقوى. وليس هذا موضع بسط هذه المسألة، ده كلام من ده. ماشي. ابن رشيد السبت له كتاب السنن الأبين في المحاكمة بين الإمامين في السنن المعنعن، كتاب ده طبع طبعتين، طبع في تونس، وطبع في السعودية في دار الغرباء، وأنا اختصرت هذا الكتاب ونشرته باسم حسم النزاع في مسألة السماع، وترجيح قول من اشترط السماع على من اكتفى بإمكان الاجتماع كله اع. ماشي. المهم كلامه في هذا الكتاب واضح الدلالة جدا، وجاء بأدلة ما مسلم ورد عليه. المهم اجيب لك خلاصة ما قاله، ده خلاصة. جه بقى الإمام العلائي في جامع التحصيل، طب ده كتاب من أشهر الكتب التي تتداول هذه المسائل، لخص ما قاله ايه ابن رشيد. ماشي. وصار عن نفس الضرب الذي صار عليه ابن رشيد، وقال في كلامه اختيار ابن المديني والبخاري وابي حاتم الرازي وغيرهم من الأئمة هو الراجح دون القول الاخر الذي ذهب اليه مسلم وغيره من الاكتفاء بالمعاصرة المجردة وامكان اللقاء. هات لي بقى علماء اخرين، لسه ما خلصناش، يعني لما يكون المتاخرين ما فيهمش دولة يبقى مين بقى؟ هذا الامام ابن رجب الحنبلي في كتاب شرح علاج الترمذي ايضا رجح هذا المذهب. ماشي. وقال فاذا كان هذا هو قول هؤلاء الائمه الاعلام بعد ان ساق روايات عن احمد بن حنبل وعلي بن مديني والبخاري وابو حاتم وابو زرعه وغيره تدل على اشتراط العلم بالايه باللقاء، قال وهم اعلم اهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه مع موافقه البخاري وغيره، فكيف يصح للمسلمين رحمه الله دعوى الاجماع على خلاف قولهم؟ بل اتفاق هؤلاء الائمه على قولهم هذا يقتضي حكايه اجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول، وان القول بخلاف قولهم لا يعرف عن احد من نظرائهم ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم، ويشهد لصحه ذلك حكايه ابي حاتم اتفاق اهل الحديث على ان حبيب ابن ابي ثابت لم يثبت له سماع من عروه مع ادراكه له. وقد ذكرنا لان حبيب ابن ابي ثابت لما سئل عن الامام ابو حاتم الرازي هل سمع من عروه؟ قال لم يسمع من عروه بن الزبير، وهو قد ادرك من هو اكبر من عروه. اذا اللقاء ثابت ولا لا؟ قال ولكن اهل الحديث قد اتفقوا على هذا، واتفاق اهل الحديث على شيء يكون حجه. دي عباره ابو حاتم الرازي، يبقى معناها ايه؟ انه بيحكي ايه؟ اتفاق العلماء. طيب. قال وقد ذكرنا من قبل ان كلام الشافعي انما يدل على مثل هذا القول لا على خلافه، وكذلك حكايه ابن عبد البر عن العلماء، فلا يبعد حينئذ ان يقال هذا هو قول الائمه من المحدثين والفقهاء. الامام العراقي معايا في الفيته ايضا نقل او قال مثل ما قال ابن الصلاح، ونظم ذلك في كتابه. والحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في نزهة النظر ونقطه الفكره الايه؟ قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار تبعا لعلي بن مدين والبخاري وغيرهما من النقاد. يبقى ابن حجر على طريق مين؟ وألف طبقات المدلسين في المقدمة قال ومن لم يوصف بالتدليس من الثقات إذا روى عمن لقيه بصيغة محتملة كعن حملت على السماع، وإذا روى عمن عصره بالصيغة المحتملة لم يحمل على السماع في الصحيح المختار، وثاقا للبخاري وشيخه ابن المدينة. ماشي. وكذلك ايضا في لكة عبد الصلاح هنا في الكتاب هنا ورد على أدلة الإمام مسلم. يبقى هنا دي يعني جبنا من ابن عبد البر الخطيب البغدادي، الحكيم النيسابوري، ابن الصلاح، ها، العراقي، ابن رجب الحنبلي، الذهبي، النووي، وغيره من الائمه الكبار. مين بقى المتاخرين اللي هم على القول الذي يذهب الى الاكتفاء بامكانيه اللقاء؟ يعني لما المتاخرين يشيل منهم دول هيبقى مين؟ ها، المتاخرين لما نشيل منهم دول يبقى فيه المتاخرين كما قال بعضهم من الناس بعدهم. يبقى احنا هنا بس بنحرر مزايا بالايه العلماء. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن تفصيل المساله وكيفيه التعامل معها بما يتوافق مع طريقه اهل العلم عليهم رحمه الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم ونشوف الاسئله. هل هاتان الكلمتان من الجاح المبهم كان صاحب تصحيف ما شئت؟ ثم كان صاحب تصحيف ما شئت قالها الامام احمد في سعيد بن سليمان سعدوان لما روى حديث ابي سعيد الخدري في الوصيه بطلبة العلم، فبينما الناس يرونه عن ابي هارون العبدي اذا هو يرويه عن ابي نضر عن ابي سعيد. ابو نضر ثقه، ابو هارون العبدي ايه؟ كذاب متهم بالكذب. فالإمام أحمد قال كان يعني سعدوي صاحب تصحيف ما شئت، يعني وقال لم يخلق الله من هذا شيئا، يعني هذه الرواية لا تصح عن أبي نضرة أبدا بحال من الأحوال، إنما هي من رواية أبي هارون الإيه العبدي. يبقى رواية ضعيفة. إيه التصحيف هنا؟ بعض أهل العلم من المعاصرين قال لك إيه، ليس هنا مجال للتصحيف، لأن هذه رواية قصيرة يبعد أن يقع فيها إيه تصحيح. وده اللي بنقوله دايما، ان بعض الناس بيجيب كلام لاهل العلم في مساله ينزله على ايه مساله اخرى، وذكرنا في اللقاء الماضي عده امثله على ذلك. دي من المشاكل او من الامثله على ذلك. قال لك ايه، خلي بالك من الكلام دوت، انا ما ترعشنيش، ركز معايا. قال لك ان الحديث الفاظه قصيره يبعد ان يقع فيها تصحيف. الكلام ده اصلا غلط اساسا. ليه؟ الكلام ده قالوا العلماء فعلا، بس قالوا في باب ايه الروايه بالمعنى وليس في باب التصحيف. قالوا اذا كان الحديث جمله صغيره يصعب ان يرويها الراوي بالايه بالمعنى، في الغالب هيحفظها، انما الاعمال بالنيات. هيقول ايه غير كده؟ هيروي المثل بالمعنى، تجده في الغالب يروي باللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذه العبارات القصيرة يسهل حفظها، فلا يحتاج الروي إلى أن يرويها بالمعنى. ده اللي قاله العلماء، قالوا في مسألة الرواية إيه؟ لكن التصحيف، التصحيف يقع في حرف، في كلمة، في جزء من كلمة. ده نؤديه ونورثه. مش دي كلمة؟ مش الحديث نفسه؟ ده ممكن يقع في كلمة من الكلمات تصحيف فيغير المراد من الحديث. فجاء ذلك الباحث فبكلام أهل العلم متعلق بده المعنى، فسقطوا على ايه؟ التصحيف والتحريف. وده غلط، لان التصحيف يقع في كلمه وفي حرف وفي جزء من كلمه. مفهوم هذا الكلام؟ فطبعا هذا تضعيف لهذا الحديث، لكن سعدوي العلماء وثقوه. ابو حاتم الرازي قال ثقه المامون او ثقه المثبت، لكن هذا لا يعني انه لا يصحف. موكعي بن الجراح كان من ثقات الحفاظ، والامام احمد نفسه وصفه بانه يصحف. فبعض اهل العلم كان عندهم حته ديت، حته اذا روى من كتاب قد ايه يصحف، فلأبي هذا يتجنب ما اخطأ فيه عن طريق التصحيف وان كان هو من الكبار الحفاظ. فهذا ليس تضعيفا للراوي بقدر ما هو تضعيف للحديث الذي وقع منه صحيح. لكن اذا اكثر من التصحيف طبعا هذا يضعفه. اما قالوا كان متهما بسرقة الحديث، دوت يعني يلفق اسانيد معينة على متون او يدعي سماع ما لم يسمع، وان كانت المتون نفسها صحيحه من اوجه اخرى اي من غير روايته، فهذا متهم، لكنه ليس ممن يدعي ويختلق على رسول الله عليه السلام متونا وكلاما، انما يدعي اسانيد يرويها من قبل نفسه لمتون معروفه مشهوره. بعض طالب العلم عرف المخضرم بأنه رجل شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعض المخضرمين، مش كل المخضرمين، هذا بعض الايه يعني المخضرم منهم من أدرك النبي والتقى به كافرا ثم أسلم بعد وفاته فهو مخضرم لأنه عاش الجاهلية والإسلام معا، لكن ليس كل المخضرمين هكذا، منهم من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عاش زمان النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلتقي به حتى ولو كان مؤمنا في زمان النبي، لأنه لم يلتقي به، لأن الصحابي ليس فقط الذي آمن في عهد النبي بل الذي آمن به والتقى به صلى الله عليه وسلم في زمان، فإذا آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يلتقي به فنسميه إيه؟ مخضرما، لأنه لم يلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام. زي النجاشي لو كان مؤمن في حياة النبي رسول صلى عليه صلاة الغائب صح، ومع ذلك هو في عداد المخضرمين لأنه لم يلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام. وقالوا من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي عليه السلام فيكون تابعيا وليس مخضرا. المخضرم يا جماعة صورة بصورة التابعين، أنا مش فاهم حتى في كتب مصطلح، يعني نقرا يا جماعه لما يجي بس يتكلم عن التابعين يقول ومن التابعين المخضرمون، يعني في كتب المصطلح نفسها افتح كتب مصطلح يقول ومن التابعين المخضرمون يتكلموا عن المخضرمين في باب التابعين، لان المخضرمين حتى ابن حجر في تقريب التهذيب قال ايه لما ذكر الطبقات، قال ايه الطبقه الثانيه طبقة كبار التابعين، فإن كان مخضرما نصصت على ذلك، يبقى مخضرمين من ايه؟ من كبار التابعين. قلتم ان الخطيب نقل الاجماع على قول معانا، فهل ذلك يدل على الاجماع على اشتراط العنعنة؟ اشتراط العنعنة؟ ما العنعنة موجودة غصب عنك وعني كمان، احنا بنتكلم بقى متى تقبل تلك العنعنة وما لا تقبل، عامة المرة الجاية هنفصل. عنعنة ابن جريج عن عطاء مقبولة يا عم، بعض المعاصرين يقول ان شرط البخاري هو شرط مسلم، انا اوافق قائل هذه العبارة ان شرط البخاري هو شرط مسلم، لكن ايه هو بقى شرط البخاري هو شرط مسلم؟ وقال لك بعض الباحثين وعمل فيها رسالة قال لك ان شرط البخاري هو شرط ايه؟ مسلم. بس ايه هو شرط مسلم؟ عايزين نفهم عشان نقول ان البخاري موافق لمسلم على هذا الشرط. المشكلة ان احنا نقول شرط البخاري شرط مسلم وبعدين يقول ايه مسلم بيكتفي بامكان الايه اللي قائم البخاري، لا انا حسبت لك ان المسلم اصلا مش كده، بس المرة الجاية ان شاء الله احنا بنشوق. عندما ذكر الإمام ابن عبد البر مسألة عنعنة المعاصر غير المدلس ذكر شروطا لقبوله، صح، وادعى الإجماع، وادعى الإجماع كان الشرط الثاني المجالسة والمشاهدة، صح، فلم يذكر ثبوت السماع والمجالسة والمشاهدة معناها ايه، فليفهم ان قول ابن عبد البر كقول مسلم، انا عايز افهم يعني مجالسة ومشاهدة معناها بتغزل في سواد عيونه، يعني ايه مجالسة ومشاهدة؟ ها؟ يعني انا مش عارف يعني ودول كانوا رايحين يتغزلوا في العلماء، هو اصلا رايح ليه عشان يسمع علم؟ ها؟ رايح ليه عشان ايه؟ يسمع منه علم، مش رايح يتغزل في سواد عيونه، ها؟ رؤية منامية؟ يعني هو بيتكلم تعرف ايه مجالسة؟ ايه مجالسة يعني؟ ده اشد من مجرد الرؤية. ليه؟ فلان تقول فلان جالس فلانا، يعني سلم عليه وشي؟ ده يعني من اخص اصحابه. يعني له صحبة به. مش مجرد ايه؟ السلام عليكم السلام عليكم. اللي بالعكس دوت اعتنى بيه وراح او قعد اول صف، يعني راجل من ايه؟ من اخص تلاميذ هذا الشيخ، اسمها مجالسه. عاجل جدا. خبر عاجل ايه؟ في حاجه في حرب هنا ولا هنا؟ هل يوجد مثال لعلة وقعت في السند ولم تقدح فيه وقدحت في المتن، او علة وقعت في المتن ولم تقدح فيه وقدحت في السند؟ ده عاجل جدا. بص يا حبيبي، اي قصة علة المتن وعلة السند ديت مسألة مش كما يتصور كثير من الناس. يعني ممكن يكون السند عندي نظيف جدا، السند مالك عن نافع بن عمر، يجي علماء يقول هذا منكر، يعني المتن فيه ايه؟ نكارة، خطأ. بيعرفوها منين؟ السند فيه ما يقدح، ما فيهوش ما يقدح، لكن المتن فيه ايه؟ نكارة. عرفوا النكارة دي ازاي؟ بمعرفتين بالاحاديث الاخرى، فوجدوا ان هذا الحديث فيه معنى وفيه حكم وفيه زيادة ها تخالف او تعارض ما هو اصح من هذه الرواية، فيستنكرون تلك اللفظة او تلك العبارة او هذه الزيادة الواردة في هذا الحديث، مع ان اسناد الحديث ايه؟ صحيح. فنكارة المتن مش متوقفة على السند. فانا عايز اقول في ايه؟ يعني مش دايما ايه؟ تكتف نفسك بالسند. كثيرا ما يستنكر العلماء بعض الالفاظ في الروايات مع ان السند ليس فيه ما ايه؟ ما يقطع فيه. وده كلام هنتكلم عليه باستفاضة لما نخش بقى في العلل. اه من العلل. انا النهارده في مسألة اتصال وانقطاع. اذا كانت رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد صحيحة، فلماذا يضعف العلماء فيها احاديث ويصححون فيها احاديث اخرى وهي صحيفة واحدة؟ ما ده اللي بنقوله يا ابني. السند هو السند، الراوي هو الراوي. ماشي؟ لكن هذه الصحيفة الواحدة، الراوي دوت لما بيجي يكتب الصحيفة مش ممكن يغلط؟ مش ممكن يصحح؟ وانا ده مش وارد. والخطأ في السماع بس؟ في السماع وفي الايه؟ وفي الكتاب. يغلط وما يغلطش. طب ازاي يعرف العلماء انه غلط؟ يتأملون روايته ويعرضوها على رواية الثقات فيتبين لهم ان هذا الراوي جاء بحكم ليس له ما يشهد له ولا يدله، بل ربما يوجد ما يخالفه في الاحاديث الاخرى. زي حديث ايه؟ عمرو شعيب عن ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وتعدى وظلم. العلماء انكروا هذا الحديث او انكروا لفظة ايه؟ او نقص. ليه؟ قالوا لانه ثبت بالادلة الصحيحة الثابتة ان رسول الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، مرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، فكيف ينهى ان يتوضأ الرجل باقل من ثلاث؟ وليس هناك احاديث تشهد لهذه اللفظ حتى نقول ايه؟ لعل فيه ناسخ ومنسوخ وغيرها. فمثل هذه يسارع العلماء لانكارها لانها لم تاتي من قبل الحفاظ الكبار، انما جاء بها عمرو شعيب الذي قد يخطئ احيانا مع انها ايه؟ زي برك العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره، صحيفه ولا مش صحيفه؟ صحيفه. الامام ابو يعلى الخليلي قال احتج مسلم بهذه الصحيفه بالاحاديث المشاهير وتجنب من احاديثها الشواذ اي الاخطاء. فهنا الحكم على المتن ليس دائما يتوقف على السند. يكون الحديثان كلاهما بسند واحد، وهذا عند العلماء صحيح وهذا عندهم ضعيف. ليه؟ لانهم وجدوا ان هذا الحديث له ما يشهد له، وهذا لم يجدوا له ما يشهد له، بل وجدوا ما يدل على نكارته وخطأ الراوي فيه. دي مسألة كبيرة، ده علم العلل بقى. احنا النهارده لسه ما وصلناش للعلل، فما تستعجلش، ودايما خلي عندك تفتح. ما فيش رواية عندنا لها القدسية. ليس هناك في رواية الحديث من له ايه؟ قدسية. ما من روي الا وله اخطاء ولو قلت، وانما يتفاضل الناس بقلة ما عندهم من الاخطاء. لكن ما فيش روي في الدنيا ملوش اخطاء. ما فيش روي في الدنيا ملوش ايه؟ الزهري غلطوه في بعض الاحاديث، مالك غلطوه في بعض الاحاديث. نعم قليلة، لكن في جنب الكثير الذي اصاب فيه لا يذكر ولا يعد. فهذه اخطاء وان كان هؤلاء ائمه كبار حفاظ. فاوعى تغتر بالراوي، لانك بتخش في العلل يبقى انت بقى الراوي واشتغل مع الايه؟ مع الروايات. اللي يخش في العلل متاثرا بحال الراوي عمره ما هيفهم علل. شعبه بن الحجاج ايه رايك فيه؟ امام كبير، ابو بسطام الضخم بن الضخام كما عبر بعض اهل العلم عن ذلك. لما تفتح كتب التاريخ وكتب الرجال تجد ترجمة منورة، إمام كبير صح. تفتح كتب العلل يصوبونه مرة ويخطئونه مرة وهكذا. هل العلماء بتناقضوا؟ لا، افهم علل يلا، افهم علل وإلا هتعلنا معاك. هل يحتج بحديث ابي عبد الرحمن السلمي عن عثمان في غير الصحيح البخاري؟ اه، القصه مش قصه البخاري، قصه ان البخاري لما ترجح له انه سمع بالقرائن التي ذكرناها خرج الروايه في الصحيح. من رجع في سماع عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود من ابيه؟ قالوا انما سمع منه بعض الاحاديث القليله، او بعضهم قال لم يسمع منه الا وصيته عند الموت. وصيته ايه؟ عند الموت، ولكن فلم يسمع منه حديثا. ما الحكم لو اختلف بعض العلماء في سماع بعض الرواة؟ وكل هؤلاء العلماء أئمة كبار من أمثال الإمام أحمد وأبي حاتم الرازي والدارقطني وغيرهم، فكيف يكون الترجيح بين هذه الأقوال؟ هل نثبت السماع أو غير السماع؟ ملهاش قاعدة مضطردة، ملهاش قاعدة مضطردة، كل ترجمة لها شغلها. بعض الناس يقول لك إيه، المثبت مقدم على النافي، يبقى أي خلاف بين أهل العلم، فلان سمع أو ما سمعش يبقى سمع، ولكن المثبت مقدم على الناس، يبقى اي سماع اختلف العلماء فيه يبقى ايه في النهايه هيقول الامر الى انه ايه، يبقى يبقى يبقى, يبقى, يبقى هضرنا كلام اهل العلم بقى. لا، خلي بالك مساله القاعده ديت الناس بيطبقوها غلط. المثبت قاعده سليمه، ما نناقش القاعده نفسها، القاعده صحيحه، المثبت مقدم على الناس، لكن القاعده ديت بعض الناس بيطبقها في غير موضعها. القاعده ديت انما موضعها فيما مجاله النقل، لا فيما مجاله الاجتهاد. يعني واحد يقول انا شفت واحد بيسرق، واحد يقول لا انا ما شفتهوش، يبقى الحكم مين؟ اللي شاف، لانه عنده علم ليس عند النافي. نحن نقول المثبت مقدم على، لأنه يخبر وينقل شيئا رآه أو سمعه معايا. لكن لما يجي يقول فلان سمع من فلان أو لم يسمع، دي مسائل مبنية على النقل ولا على اجتهاد العالم؟ العالم بيجتهد، نظر في الروايات، تتبع الروايات، نظر في تاريخ الراوي، في رحلته إلى آخره، فاستخلص إلى أنه لم يسمع. واحد تاني نظر في الروايات، نظر في تاريخ الراوي، في ترجمته، فاستخلص إلى أنه إيه؟ سمع. يبقى مسألة اجتهادية ولا مش اجتهادية؟ فالاجتهاد يصيب وايه؟ ويخطئ. فما ينفعش هنا القاعدة، القاعدة دي ما تنفعش. ينفع مثلا يسأل عالم عن حكم فقهي فيقول هذا حرام، والآخر يقول هذا حلال، يبقى يقول بقى المثبت مقدم على النافي. ينفع؟ لأن الذي قال حرام قاله باجتهاد يصيب ويخطئ، والذي قال حلال قاله باجتهاد يصيب ويخطئ، فقد يكون تارة المثبت هو المصيب والنافي يكون المخطئ، وتارة الأخرى يكون الايه؟ العكس. مسائل الاجتهاد لا تتنزل عليها هذه المسألة أو هذه القاعدة، إنما هذه القاعدة في مسائل النقل. لما يقول أنا سمعت فلان بيقول كذا، بعدين يقول أنا ما سمعتوش بيقول كذا، رأيته يسرق وبعدين ما شفتوش بيسرق، واحد يقول رأيته يصلي ما شفتوش بيصلي، يبقى هنا ايه؟ المثبت مقدم على النافي. زي بعضه الصحابة رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الكعبة، والبعض الآخر لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الكعبة، صح ولا لا؟ فبعضهم قال صلى، وبعضهم قال ايه؟ لم يصلي. العلماء قالوا المثبت مقدم على النافي، لأنه يخبر عن شيء شاهده أو رآه، فينقل شيئا ايه؟ رآه بنفسه. لكن لما يجتهد ويبحث عن أدلة وبراهين من هنا ومن هناك فيصل إلى نتيجة، ثم آخر من أهل العلم يبحث ويجتهد وينقب في الأدلة والبراهين فيصل إلى نتيجة أخرى، لن نقول المثبت مقدم هنا على النافي، لأن هنا قول من أثبت وقول من نفى مبني على اجتهاد وكيف هما يصيب وإيه ويخطئ، فلا بد من ترجيح دليل على آخر أو النظر في دليل المثبت ودليل النافي لنرجح دليل على آخر. من الغرائب ان احيانا يكون الدليل الذي اعتمد عليه المثبت هو نفس الدليل الذي اعتمد عليه الناس، وده يدلك على المسألة مسألة ايه اجتهادية. زي وسيلة بن الاصقع قالوا عنه مكحول، مكحول الشامي، ففي رواية ايه اعتمد عليها من اثبت سماع مكحول من وسيلة، ونفس الرواية اعتمد عليه العلماء الذين نفوا سماع مكحول من وسيلة. ايه هي الرواية ديت؟ قال مكحول الشامي دخلت على وسيلة بن الاصقع، رواه الحاكم والبخاري في التاريخ الكبير الرواية، دخلت على وسيلة بن الاصقع وذكر حديثا. فبعض اهل العلم قال ايه ده دخل على ايه مكحول، يبقى سمع ولا سمع شيء، التقى ولا ما التقاش. العلماء الاخرين اللي نفوا السمع قالوا الرواية دي تدل على عدم السمع. ليه؟ قال لانه دخل ولم يسمع، دخل ولم. زي ابراهيم النخعي قال دخلت على عائشة ام المؤمنين، دخل وهو صغير، كان صغير، كان لسه هزور، واضح كان صغير لم يبلغ بعد، فدخل على عائشة وهو صغير. فالإمام جاء أبو حاتم الرازي قال دخل على عائشة ولم يسمع منها. فده يدلك على ماذا؟ على أن مسألة مسألة إيه؟ اجتهادية أصلا. فكيف أقدم المثبت على النافي؟ ودليل المثبت هو نفس دليل إيه؟ النافي. لكن هذا فهم من الدليل فهما وذاك فهم منه فهما آخر، فاختلفت الأفهام فصارت مسألة اجتهادية. فلابد عندما نرجح نرجح باعتبار البراهين والأدلة، لا بمجرد أن فلانا أثبت فيقدم على النفي على العموم. كيف أعرف أن هذا الحديث محتج به في هذا الباب، وكيف أعرف أنه مستشهد به في هذا الباب؟ ده موضوع كبير أوي، ده علم لوحده. ليه؟ لأنك أنت مش قصة بقى أنك تعرف الحديث نفسه، لتعرف مذهب العالم ومنهجه في الكتاب. وده في مسلم قد يكون أسهل من البخاري، لأن مسلم بيجمع الروايات كلها في مكان واحد، تعرف اللي احتاج بيه واللي استشهد بيه معايا. يعني طبعا مش أنا وأنت، العلماء الكبار يعرفوا دي، لكن كثيرا ممن خرج له البخاري أو الروايات التي خرجها البخاري يخرج رواية في باب ونفس الرواية خرجها في باب تاني بعيد عن الباب الأولاني. هو احتج بإحدى الروايتين ولم يحتج بالأخرى، لكن خرج الروايتين لاختلاف في الإسناد. لكن الرواية هي الرواية من حيث النت، هو من حيث الاحتجاج إحدى الروايتين عنده حق، والأخرى لما وافقتها صارت عنده إيه في باب الإيه الشواهد. فتجي تقول ايه هو البخاري لما يخرج في الباب سوى هذه الروايه، يا ابني ايوه هو لم يحتج بها في هذا الباب، لكن الروايه المعتمد عليها عند البخاري موجوده في صحيح البخاري، ولكن في كتاب اخر، في كتاب النكاح، في كتاب الجهاد، الى غير ذلك. البخاري ما بيخرجش الحديث كله في مكان واحد، لما يفرق الروايات بحسب ما يحتاج اليها في الابواب. فعشان تعرف البخاري احتج بهذه الروايه او محتج او محتجش، لازم تجمع روايات روايات هذا الحديث في كتاب البخاري كله، وتنظر اي رواية اعتمد عليها واي رواية استشهد بها. موضوع كبير قوي، فانت لازم اصلا تفهم طريقة البخاري عموما، طريقة مسلم عموما، وبعدين طريقة سياقة كل حديث حديث في كل باب من الابواب. موضوع كبير قوي، انا بعقلك يعني عشان ما تحرم. قال لك يروي الامام البخاري احاديث من طريق فليح بن سليمان وهو صدوق كثير الخطأ، وهذه الأحاديث مداروها على فليح، فكيف الجواب على ذلك؟ ما احنا قلنا في حاجة اسمها الانتقاء، زي إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري ده متكلم فيه أيضا، وزي يحيى بن بخير خرج له البخاري وهو متكلم فيه أيضا. لكن البخاري إنما ينتقي من أحاديث هؤلاء الرواة ما قد ترجح عليه أنهم أصابوا فيه ولم إيه يخطئوا فيه، لأنه كان في أغلب هؤلاء الرواة من شيوخه، وإنما يأخذ من كتبهم لا يأخذ من حفظهم. فقد يكون هؤلاء الرواة طعن في حفظهم لم يطعن في كتبهم. فالبخاري لم يعتمد على حفظهم انما اخذ من اصولهم كما فعل مع اسماعيل بن دوز. راح لبيته كده ودخل مكتبته فقال له ان الكتب هل ترى ان اجلد لك هذه الكتب؟ شاف الكتب مقطعه وكده فقال لك اجلدها. قال له خير جزاك الله خير. فالبخاري عكف في مكتبه اسماعيل بن اويس يجلد له الايه الكتب وطول ما هو بيجلد يغيره ويكتب يغيره ويكتب. واحد بيحب العلم هي قصه كده تفسيرها. واحد شغوف بالعلم زي شيخ الألباني رحمه الله دخل ايه دخل الظاهريه بتاع دمشق في بدايه الطلب ماشي. فقال لهم ايه رايكم اعمل لكم فهرس للمكتبه؟ قالوا خير قوي احنا مش في حد يعمل لنا فهرس. راح عمل فهرس عشان ايه يعمل فهرس لقى المكتبه كلها. ده حب العلم حب الايه العلم. ففي حاجه اسمها العلماء الانتقاء من الرواه. قد يكون رواه ضعيف لكن الضعيف دوت انا اخذته من احاديثه ما لم يحدث به من حفظه الا ما حدث به من كتابه وكتابه صحيح وان كان في حفظه شيء. دي موضوع كبير قوي. يقول هل يمكن ان يكون شرط الحبه في العنعنه في كتاب الثقات فقط دون غيره؟ لان كتاب الثقات قالوا انهم متساهل فيه يعني هم وصفوه بالتساهل في كتاب الايه الثقات. فاذا كان يشترط هذا الشرط مع تساهله فكيف اذا شددت؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.